اصله ما معنى الدين الحنيف؟ ايوه الدين الحنيف المائل عن الشرك. ايوه لانه بيطلع المنبر هذا الدين الحنيف. ايوه حنيف هذا قران.